قلنا بالأمس بأن صحيح أن هكذا نقول أن رجوع الاستثناء للأخير متيقن، والزائد مشكوك سينسى ديما بالأصل، لكن ليس هذا معناه أننا نقول ديما برجوع الاستثناء إلى الأخير. احنا عارنا حالي اللي بيقول مشترك، اللي بيقول مشترك تمهج بيقول للأخيرة جزمان تزاعد مشروفها من جميع، والفرق بين وبين اللي بيقول بالاختصار بالأخيرة شنو هو الفرق؟ خمسة ينا الفرق لو الصحن الجميع يقول مجاهد بناء على الاختصار سيد بالأخير، بينما على رأينا وعلى رأي المقتضى لا يكون مجازا. لذلك يقول ولو فرض في منصة العبارة أن المتكلم نفض قرينة على إرادة على إرادة كل يصير مجازا، لا لم يكن خارجا عندنا من موضوع اللفظ ولا عادلا عن حقيقته او تفسيره، بل كان مستعملا له فيما هو موضوع له. فيما هو موضوع له في الوضع العام من شيء ولا لا؟ يعني احنا راينا هالشيء فيما هو موضوع له في الوضع العام عموما، يعني فيما هو موضوع له هو العام من الوضع العام. واما الذي قال الاختصاص الاخير على رايه على رايه جدا المجازية لو استعملناها الكون، ويلزم من قال باختصاص الأخيرة اللي قالنا استثناء اختصاص الأخيرة، ما يلزم أن يكون المتكلم بإرادتها مع الباقي، يعني بسبب إرادة الأخيرة مع الباقي أفضل إشكال الكون، ما لا يلزم أن يكون المتكلم متجوزا، يعني استعمل المجاز متجوزا، يعني شنو متجوزا؟ حتى تفسير اللي بعدين نجي، ومتعديا عن موضوع لفظه إلى غيره، إلى غير معنى الموضوع له، وهذا بعيد على رأينا أنه يكون مجاز لو رجع للكون، بعيد على رأينا الذي يجب أن يكون موضوع له خاص، وهذا بعيد جدا، يعني شنو هذا بعيد؟ أنه يلزم مجازيا بناء على رجع للجميع. بعيد جدا بعدما علمت من عموم الوضع في المفردات، بعدما علمت انه وضع هم في المفردات وهم في الهيئه وهم في المستثنى وضع حق، والهيئه التركيبيه هم انما مختصه بالاخير بعدما علمت من عموم الوضع في المفردات، المفردات احنا لم نستثنى، وانتفاء الدليل وفي الواقع على كون الهيئه التركيبيه موضوع على النصوص الاخيره، الهيئه التركيبيه شنو؟ من هي من الاستثناء المستثنى منه على الاستثناء، هذه الهيئه ماكو دليل على انه ماكو دليل واضح، ولا هو في كلامك ذكر دليل على انه هذه الهيئه مختصه بالاخيره، وانتفاء الدليل في كلامه وفي الواقع ماكو دليل، مو بس هو ما ذكر على كون الهيئه تركيبية عن المصرح موضوع عن التعلق بالأخيرة فقط، على أنه لو ثبت ذلك يقول له فهد أنه موضوع الهيئة التركيبية أو لا موضوع أما للأخيرة فقط، فحينئذ الإرجاع للجميع شيء طيب، إرجاع للجميع شيء طيب، مجال يصير مجال، لكن يجوز ولا إذا مجال يحتاج إلى علاقة الكل والجزء، وإحنا علاقة الكل والجزء أشكلنا فيما سبق إلى تدخلنا، لو نفض موضوع للجزء وردنا نستعمل فيما في الكل مثل رقبة نستعمل فيما هذا الإنسان شو اشترك متفق متفق لي ولا شو مرة تركب حقيقي مثل الإنسان تركب حقيقي مو اعتبار تركب اعتباري مثل الاعتبار مثل ما نجيب زين هاي جوجل لا تمام ليش جوجل ما على مكانه ليش هذا شو متفق لك لكن إيه اللي تعتبره ما هذا شيء واحد هذا تركب اعتبار التركب الاحتمالي ما يصير الجوجل تتوقع علينا على الفيسبوك ولو كانت جزء أساس ما يصير مش شرط ماذا أن يكون تركب حقيقي لفيد إنسان وبعد والجزء جزء أساس وإذن في موردنا تركب ليس بين جزء تركب حقيقية لذلك يقول على أنه لو ثبت ذلك كل الزين تبقى بنا كل الزين تبقى الشيخ صدر صاحب المعالم رحمه الله للألفاظ وهذا ما ألفاظ تحسن على أنه لو ثبت ذلك يعني ثبت على أن الهيئة التركيبية موضوع إيمان للخصوص الأخيرة أو الأدوات مفردات يعني أدوات الإسلام موضوع للخصوص الأخيرة يسلمنا لا أشكل بعد ما يصير الإخراج من الجميع مثلا تأشكل جواز التجوز بها بهذه البداية التركيبية ومن أدوات يشكل جواز استعمال المجازي اللي هي استعمالها في المجاز بينا بالإخراج من الجزيش لتوقف المجاز علينا على وجود العلاقة هاي وبناء علاقة ما موجودة وفي تعرفق العلاقة نظر نشكل علاقة كلها جزء النظر موضوع للجزء نستعمل الورقة نطيها النظر موضوع للجزء نستعمل فيما في الكون يقول وقت مرة تغير مرة وقد مرة تغير مرة ماذا مرة غير مرة أن علاقة الكل والجزئي بالنسبة لنا الاستعمال لفظ الموضوع للجزء إذا رأينا استعمل في الكل ليست على إطلاقها شلي بخلطات الإطلاق عليها شرائط ودائما شوفت ما هذا يجوز بل لها شرائط أن يكون تأثم حقيقي ورائي وعند الجزء جزء أساسي واثنين وهنا ماذا التركب ماذا ليس بحق وهي هنا مفقودة علاقة هي الشباب والجواب عن الثاني شنو هو تلي الثاني تتذكر يا ولا تتذكر ما تلي الثاني حتى تتذكر يا ولا شلون حكي ها الدليل الثاني الدليل الثاني أبداً أدل عليها من شو الثاني أدل عليها من ذني أدل عليها من ذني على الاستثناء يجب أدل أدل أدل أدل أدل أدل أدل أدل أدل أدل أدل أدل أدل أدل خصوصا لما في تحضر للامتحان أدري أنا ثم ما تدري هو هذا علم دليل إثبات أشياء لذلك استغراق عليها فالمقصود أنت بدنا حاجيش من الدليل الثاني على أن الاستثناء يرجع لخصوص الأخير هو أن نقول أصلا إحنا الاستثناء ليش يرجع للجملة لأنه غير مستتر يعني دائما يحتاج إلى شيء يتعلق ويرتبط ما شيء هذا يرتبط فإن اسمه ترجاعه إلى الجملة هو أنه غير مستقل هو أنه دائما يرتبط بغيره إذا كان غير فمعلومة لو رجعنا إلى الأخيرة شبع يا ما شبع بعد يحصل لمن يعني العبارة ما يحتاج إلى تعلق بالشبع تعال بعد شنو ما كان يحتاجه حصل وهو تعلق ما مسكتينش بعد أقول يا ولد فإذا كان إذا رجعنا للأخيرة تعلم الأخيرة في الثلاثة عند الكون الأساس ما هو شو عايز يرجع إلى علم لا وجه لإرجاع إلى علم إلى جميع الجمل وإلا إذا مع اكتفائه ما متري ترجعه لازم استثناء المنفصل هل الرجع يكون دائما إلا إلى الجمل مع أنه بلا شيء استثناء المنفصل ما يرجع منفصل ليش ترجع؟ لأجل أنه لا يحتاج وأناج على إثناء نصف بعد إرجاع الأخير هو الأمثلة كانت المنفصلة بالنسبة إلى بقية الجمل. فلا إذا كنا من الأخيار رجع إلى ساعة إلى رجل نعم إلى سكت الأمثلة بالأخير ترجع إلى الجمل الباطية شكرا إلى رجل وإلا يلزم أن الاستثناء المنفصل أما رجع عنه لو جاءنا أستان المنفصل يسكت أكثر من العلماء وخلاص لكن مليون قلت لك ماذا؟ أنه لا تكرم الفصل لا منفصل حسن لا تكرم ماذا؟ هل ترجعه بعد إلى هذا يعني تجعله منفصل؟ لا ما برجع بعد منه إلى هذا ليش يعني هو بنفسه يستقل بعد الوجه الثاني إن المقتضي برجوع الاستثناء إلى ما تقدمه ما تقدمه شنو ما تقدمه؟ وده جمل بعد يعني جمل متقدم على الاستثناء المقتضي للرجوع شنو هو؟ عدم استقلاله بنفسه ولو استقل لو صار مستقل لما علق بغيره بعد ما يربط بغيره وما متى علقناه بما يليه بما يليه شنو؟ الجملة اللي تكن اتصلت في الوهي الأخير واستقل واخر مستقل معاه وأصار ذلك عليه شيء مفيد المعنى بلا حاجة إلى تعلق الوجه فلا معنى لتعليقه بما استقراها استقراها أقول لك أنت بعد عنه لا بعد عنه بعد عنه يعني شنو غير الجملة الأخيرة متقدمة إذ لو جاز تعليق بالمتقدمة مع إفادته واستقلاله لأنه صار مستقل بعد التعليق الأخير لو جاء رجع لما قبل الأخير إذ لو جاء مع إفادة استقلاله لو جاء شنو أن يتعلق بغيره بغيره يعني شنو بغير ما هذا وهو المستقل لو وجب فينا فعل مستقل بنفسه لو وجب ماذا تعلقه بغيره حتى كذا أن نعلقه بغيره لو كان مستقل هو لا تطلب السرعة في يوم الثاني شهم لا يكون معلقا بغير ورجع لأنه لا يكون به سيد أظن ورد شهم لأنه نرجع على الجنوب ها؟ إذا ورد لأنه نرجع على الجنوب ورد؟ ورد مش يصير ورد مثل على وين؟ سيد والجواب عن الثاني هذا جواب أنه أنت حضر الجنوب تشدني تشي مقطع برسلة اكتدائي زايد تدرسي ها أنا قلت الاستثناء يحتاج يكون يتعلق شنو ويرتبط بما غير إذا رجعنا للأخيرة سهل بعد ذلك رجعنا للغير الجواب اسمع الجواب كل شيء وصلنا بيش نقول هذا دليل أقصى ما يثبت أن الإرجاع لغير الأخير ليس بواجب لا أنه ليس بمحتمل خلاص تلك الحشش الذي قلت شنو ولا فكر هذا الدليل أصلا ما يثبت ماذا أن الإرجاع لغير الأخير ليس بواجب ليش ليس بواجب لأنه لما رجعنا للأخير اكتب بعد رجع غير الأخير هو يعني لكن مو معنى ذلك أنه هو محكم أو لا يجوز هو محكم لا يجوز بهذا ناخذ جواز أحد الجواز هو هذا مو معنى أن رجوع الأخير هو محكم محكم وإن هاش أنت على رأيك يعني معناه حكم القرية أما ما يصير رجاع إما لا يصير كل يصير رجع على المتقدم حسب القرين يكون نجم من غير أشياء نجم فهذا معناه أن الرجوع لغير الأخير ماذا؟ محتمل مو أنه ليس ماذا؟ بجائز فدليلك أقصى ما يثبت أن الرجوع إلى الأخير غير الأخير ليس بواجب لأنه اكتفى بالأخير ولكن دليلك لا يثبت أن الرجوع لغير الأخير ليس بمحتمل لا محتمل محتمل. الرجوع لغير الأخيرة محتمل لأنه مفرد التفاعل الأخير. لا بأس بإرجاع العلم إلى غير الأخيرة أيضا. وإلا إذا مع التفاعل الأخيرة ما يجوز إرجاع لغير الأخيرة. لازم نحدد القرينة أما ما يجوز الإرجاع عنه. لما الجريمة خطوة الجريمة. ثم يجوز أن يكتفي مو فقط الأخير في أي جريمة تقدم خطوة. حتى في الأخير. يكتفي هذا شو؟ وهو مثال إلى الأخير. الارتباط يتحقق بالأخير. بالأخير. وجاء أن تحقق في غير الأخير. يعني كل الارتباط يحصل بهذا ويحصل. هو هذا بعد. هو الذي يقول محتمل والارتباط يحصل إيه؟ ذلك شو؟ الارتباط يحصل. بس هو يقول أنا يكون ارتباط بغيره. السيارة ارتبط الصمد واحد وعرضها يعني شيء أقل إيد يعني مثل واحد اللي شوي هنا يبدل بالماشي يحتاج صمد تشهر السيارة تشهر على مثل صمد واحد يورع سلم هذا صماح ماذا هو يخدع المقصود أنه هو يحتاج إلى شيء هو شيء واحد يصير يوم أنه عشاء متعدد والجواب عن الثاني عن الدليل الثاني أن حصول الاستقلال بتعلقه بالأخيرة يحصل الاستقلال يصير مستقل بنفسه بعد حصول الاستقلال بتعلقه بالأخيرة إنما يقتضي ماذا؟ أن من يقطع بتعلق بما بغير الأخيرة أن من يقطع بالتعلق بغيرها بغير الأخيرة ما تقدر تقول ما نتعلم بما بغير الأخيرة أيضا لا يقول لأنه يقول لك اتفق بنا بالأخير نجد أعلم أنه يتعلق أيضا بغير الأخير ونحن نقول إحنا مصدر ما يجوز أن تقطع بتعلق بغير الأخير إذا العود إلى الجميع عندنا وعند السيد من ذو الواجب مقطوع وإنما جربون لا مانعون لا واجبون وأما قومه بعد الدليل وصاحب الدليل إيش قال جاء على أنه إذا استقل بالأخيرة بعد ما يجوز إرجاع على الجميع وإلا يلزم المنقطع الاستثنائي مستقل يلزم شنو؟ مخطط المستقل يلزم أن ترجع إلى الجمهور المعمول لا يقول به أحد ذات أصلا لا يمكن إرجاع ما ممكن إرجاع لا لا ارجعه حافظ لا محتمل ولا واجب ما يتعلق بالغير ما يبغي يتعلق بالغير وهذا مثل في الاستثناء غير المستقل فإن رجوع إلى غير الأخير مشتمل وأما قوله لو جاءت مع إفادته واستقلاله إلى آخر كلام أريد أن أقول هذا قوله تبع ويأكل الدين فظاهر البطلان ليش؟ قياسك أساس مع الفارق ليش؟ لأن ما يستقل بنفسه الاستثناء مستقل منفصل مثل ما ولا تكرم علماء الفصل ما تريدون ولا تكرم علماء ما يستقل بنفسه لا تعلق ولا تعلق له بغيره الذي يستقل نفسه وما يتعلق وما يتعلق بغيره لا وجوب ولا يتعلق ولا جواب احتمال من يحدث تعلق منه هذا الذي يستقل نفسه وما يتعلق بغيره لا وجوب ولا جواب لا يجوز أن يتعلق بغيره ما يجوز لا يجوز بخلاف ما نفسه يمكن أن يتعلق به من بغيره فلنه من الجهة مع حصول الاستقلال هي مصدر مع حصول الاستقلال مثل التعلق بالأخيرة مع حصول الاستقلال مجالس من الجائز مجالس من الجائز أن يعلق للجميع فإن لم يكن لازما تعلق للجميع نعم إذا حديث ما قصته استقلصها إذا قال عنه أنه وجد هارج عن علمه أنه يدو المرتبة خلق نفس الحكم اللي احنا حسيناه هو حسن الشبعة الأخلاقية ما قبل المطلع شو مش كان رد على هذا الدليل شو مش كان بغير رجعه قال علمه فهشاهد إنه من الشيء إنه علمه فهو أجاب بنفس الجواب المدينة نحن ذكر من أن هذا البيان لا يثبت إلا هذا أن التعلق بغير الأخير ليس بواجبه ولا يثبت أنه ليس بمحتمل. قال علم الهدى مشيرا إلى هذه الحجة في جملة جوابه. قال علم الهدى مشيرا إلى هذه الحجة هذا الإنسان هو قال وقع في جملة جوابه في جملة جوابه في جملة جوابه عن هذا الدليل راح نطلع خارج شعر من كلام شو رجالهم هذا الكلام لا لا نجيشكم هذا الكلام جاء وهذه الطريقة انتبه وهذه هذا جوابنا هذا كلامنا كلام المعتمد هي مو كلام كتير من راس الصوت وكلام صاحب المعاني وكتم الشوش وإلى آخره هذا كلام المعتمد فخلي ده بس إذا شد أو نقطة إنشان على سبيل الصفة أي بشكل وهذه الطريقة توجب على وهذه الطريقة توجب على المستدل بها أن لا ينفع بالظاهر من غير دليل على أن الاستثناء ما تعلق بما تقدم ويقتضي أن يتوقف في ذلك. وهذه من أول وهذه الطريقة هذه الطريقة يعني شنو هذه الطريقة شنو هذه الطريقة وهذا البيان اللي بيتكرر شنو اللي بيتكرر هذا شو هذا بس شنو مختصر لا عشان ريح هذا بيان عشان ما هذا أنا بيرجع للأخير فلا معنى لرجاعه دي غير نفسه ما شبه هو ولا أنا أعرف يقول هذا البيان ماذا يوجد؟ بس ما يوجد أنه بعد ما نقدر نقطع درج محل ما شنو البنات بشكل بعد ما نقطع درج محل بس ما يوجد هذا وأنه يوجد نفي احتمال رجوع على غيره وهذه طريقة توجد على المستدل بها المستدل على طريقة ماذا توجد؟ أن ما يقطع على أن الاستثناء أن ما يقطع على أن الاستثناء ما تعلق بنا بس ما تبدأ الخبر لأنه حتما ما تعلق وما تقدم بما تقدم شنو ما تتعلق وما تبطير بغير الأخير إذا إذا واحد ما يفتح ذهنا ما يفيد صح أنه يفتح طبيعي بالظاهر والغير يعني ما تقدر ضم آخر الجملة من دون قرينة ما تقدر ليش هذه مرة تجيب قرينة ما تطلع لكن نفس الظهور بعد ظهور الكلام بلا قرينة ما يصير سبب ما يجوز في سبب الظهور أن تقطع بمن لأنه ليس براجع بغير أخير وهذا الطريق تجعله يسأل لا يقطع يسبب الظاهر يتبه الظهور من غير قرينة خاصة ما يقدر يقطع على أن الاستثناء ما متعلق بالجملة المتقدمة وبيقصد أن يتوقف كما احنا كما نرى يقول محتمل رجوع الأخر محتمل ما عاجل لغير الأخير محتمل رجوع الأخر محتمل كذا ليش يعرف هاي الطريقة توجد احتمال الرجوع لغير الأخير واحتمال على الرجوع ما توجد الخلع ديما عدم الرجوع إلى غير الأخير ليش؟ يقول لأنه بنى دليل يقول هذا هو دليل شلون بنى؟ على ايش بنى؟ على أن الاستثناء يقتضي أن لا يجب تعليقه بغيره يقول لأن دليله هو بناء على أنه لو أرجعنا للأخير فمستقل ومع استقلاله بعد واجب الرجاعة يقول لك دليل هيك شيء مع استقلاله ما كان مع استقلاله ما يجوز ارجاع للجميع مو واجب ارجاع يعني رجع للجميع ايش راح يصير؟ لانه بنى دليله على ان الاستقلال لانه لو كان مستقل شو مستقل؟ ما ارجع للاخر صار متعلق يستطيع ان يواجه تعلق الاستقلال فالدرس اللي احنا بنقول مستقل من غير الاخير وهذا صحيح مو واجب تعلق من غير الاخير غير أنه وإن شيء الطب مو وارد لكن له شيء هو جائز. فمن أين قطع على أن هذا الذي ليس بواجب لم يرد ظل شلون تعبيرها؟ يعني هذا النظر كان ينتج ماذا عن اختصاره مرات عبارة أرضه. فمن أين قطع هذا المستجد على أن هذا الذي ليس بواجب لا هو الذي ليس بواجب وجه الجميل من المواجب وجه المواجب وجه الجميل هذا الذي ليس بواجب ورجع لجميل لا يريد المختلف أو يجتمع أنه هو عائل يريد رجع لجميل وليس فيما اقتصر عليه دلالة على ذلك يعني دليل الذي اتذكرت للرجوع الأخير فقط بالرجوع الأخير فقط والدليل ذلك ما في دلالة كافية وافية شافية علينا ما في دلالة على عدم الرجوع لغير الأخيرة للجميع وليس فيما اقتصر عليه من الدليل الثاني فيما اذكرت واختصر التقدير دلالة على ذلك على أنه ما يجوز رجوعه إلى الجميع الوجه الثالث بس نفر القائل قول إذا عجاء نقض عام أو نقض مطلق مثل أحسك رقم مطلقا تحمل على إطلاق إلا تحمل على إطلاق إلا لغرورة لدليل لقرينة مو شيء ولا إلا لغرورة لقرينة لدليل مو شيء ولا فإذا أطلق منه إذا أعتق رقبك مؤمن ما يفرقص هذا إيه هذا ليه فما نحن لبعض أهل على الفصل أما إذا ما كان مؤمن الحمل على الفصل ولا ها؟ الحمل على في مقام من المسلم الجد أعتقد ماذا المسلم الجد أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الفقراء بلي إلا لن يجب أن كلها مطلقة العلماء الفقراء التجار كلها مطلقة تشمل فقط بلي واحد جد من قارة الضرورة والقرينة على سلمي اطلاق وهو ياهو ما قبل الأخير ما قام الدليل والضرورة والقرينة على سلمي اطلاقه فلا تفتح حين عدل لا تنزيما باطلاق الوجه وإذا بس بالقطع ما رجع الوجه الثالث إن من حق العموم عدت والمطلق والمطلق إن من حق العموم المطلق إذا جاء دليل عام وفهم دليل عام مطلق ما مقيد بالعدول أن يحمل على عمومه وظاهره إلا لضرورة تقتضي خلافه ضرورة ودليل قطفنا الآخر وهنا لما قطفنا الجملة التي يليها الاستثناء يجي وراها الاستثناء هنا بالله الأخير بسبب الضرورة الضرورة تقدر أنه ماذا يخط صديمة بالرجع الأخير ما يمكن أن يجعل الأخير لم يكن تخصيص غير هذا ما يجوز أن يخط غير الأخير بالرجع الاستثناء في غير الأخير ولا ضرورة ضرورة بعد راحة ضرورة بعد فلوس هيت لا ضرورة ما؟ هيت لا ضرورة لا ينتج على غير الأخيرة هيت لا ضرورة لأرجع إليها خلق نفس الشيء الشكل يعني سير أوضح اللي يستطيع الجواب نقول هذا الدليل أقصى من يستطيع نفس الجواب هذا الدليل الثاني نفس الجواب هذا الدليل الجواب عن دليل ثاني شيء ولا نقول هذا دليل أقصى من يستطيع عن الإرجاع إلى الجميع ليس بنحو الجواب عن الثاني شكل ما جربنا الجواب عن الثاني قلنا هذا الدليل ما يقتضي عن الرجوع لغير الأخيرة ليس بجانب. آخر ما أقضي ليس بمراجع بينما عيننا في الجواب وعن الثاني جواب عن الثاني بينكم الجواب عن الثاني فإن غاية ما يدل عليه يا ما يدل عليه في هذا الدليل الثالث أنه لا يجوز أن تقطع بيما تقطع بيما بيما بيما لتخصيب غير الأخير بمجرد النفس يعني تكتب ضد ظهور وظاهر لا لا لا لا لا ميت ونحن نقول بهم أكثر وما تقدر تقطع لأنه يرجع لغيره ها إيه وإذا أنا على فكرة لكنه مع ذلك محتمل ولا تدري محتمل ولا تدري إلى معنى هذا الاحتمال ما تقدر تقول هذا الاحتمال ما موجود فالدليل الرابع ما هو الضروره ضرورة تحصل مهما تندفع مهما المقداري ولا تندفع بهذا المقدار وهو بتعلقه بنا بالأخيرة فإذا أنا أرجع على غير الأخيرة يسكي لا من بلا ضرورة أنه الاستثناء ضرورة أن يرجع إلى الأخيرة يعني ضروري من يرجع إلى الأخيرة فنقول كيف ضروري وجه الضرورة رجوع إلى الأخيرة إيش نقول ضروري رجع إلى أي واحد من بين كثير نحن نقول ضرورة بهذا المعنى يعني بمعنى أنه غير مستقيم لا بد وأن يتعلق بنا بغير في طرف ياهو بما أنه هذا أقرب فيتعلق بمن بالأقرب مثلا الوجه الرابع القضية ما في احتمال على أنه هذا واحد منه يحتاج إلى حساس لا يعيث اللي تبصفه يتعلق بيما احتمال الوجه الرابع ندور إذا قلنا يرجع للجميع لا يرجع للأخير في لازم أسئلة في التجاوب تمر مع كل جملة استثناء يلاحظ لكن تفتش يقول أنه يعني إذا قلنا يرجع للجميع قد مرة تمر الاستثناء مع كل جملة يعني شنو مع كل جملة يعني هيك يصير هي الجملة شلون كانت أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم فقراء لما نترجع للكل قد مرة تمر الاستثناء مع كل جملة يعني شلون يقول أكرم العلماء إلا الفساق أكرم التجار إلا الفساق أكرم الفقراء إلا الفساق إلا الفساق قد درجة وهي كل جملة جملة يولا ما قدرها مع كل جملة جملة تجعل المستثنى تجعل ماذا راجعا الى الجميع بلا بلا بلا شنو بلا كلاهما باطل كلاهما باطل فاذا كان الاثنين باطل لازمه شنو لازمه لا يرجع للجميع لا رجوع للجميع باحتماله فلن يحتمل الباطل فيجب ان يسمع اما الاحتمال الاول باطل وهو ماذا أن نضمر ونقدر الفساق مع كل جملة هذا إيش باطل؟ هذا إطمار وتقدير والأصل عدم الإطمار وعدم التقدير ما لم يدل دليل وسأل القرية دليل يعني القرية ممكن سؤال فلا بد أن أقصد شنو؟ أهل الفرد لولا هذه الضرورة لما كنا نقول بها لأن هناك شيء مقرر لأن الأصل عدم التقدير وردهم مجموعة إذا أردت أن تشرح للجميع مع تقدير الاستثناء مع كل جملة هذا التقدير خلاف الأصل هذا الإضماء خلاف الأصل فلا يصاب إليه إلا بدليل ولا دليل عليه يلفوا إشجاع الأحشي رجاء وظنوب الحجم وإذا قلنا بأنه لا يرجع لا نضبط مع كل جملة استثناء هذا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون العامل في المستثنى مستثنى تحقق شنو هو المستثنى يا المستثنى بعد الأجر المستثنى مو هذا منصوبي ولا منصوب على الاستثناء مو نجد العامل في اسمه فإذا الفعل يأتي الذي شنو أجره فإذا قلنا يرجع للجميع يعني كم أكل راح تعمل ذي النصر؟ ثلاث أكل معك وهذا باطل أولا لنقص في ضويع أنه مجلس وفي المهدر في ضويع كلامه مفجع فليل إمام في النخبة وثانيا لأنه يلزم اجتماع أوامر متعددة على معمول المعمول الواحد لا يمكن أن يجتمع عليه عدة علل فإحنا يلزم اجتماع علل على المعمول الواحد على الأجل هذا هو نفس خاصة هو هذا نفس قول سيدوية في سيدوية أدفة الموجبة لا لا مجال ميز قبل مثلا ميز مثلا شيء سفاهة شيء مؤمن بل إذا كان حلم هذا التقليل صحيح هذا رفتية هذا دليل دولي ثلاثة حقيقة هذا دليل أنه لو أردنا أرجاع الاستثناء الجميع فإما أن نقدر هذا الاستثناء مع كل جملة جملة وهذا باطل لأن التقدير خلاف الأصل والإغماء خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل ولا دليل وإن فرض على أنه أرجعناه والله لم نقدر فيلزم من ذلك أن العامل راح يصير في المستثنى ماذا استثناء واحد عامل فيه ماذا راح يصير لا تكرامه وهذا بعض من نفسه صيبه ويحوله ولماذا أنه يجب اجتماع الأوامر المتعددة على معمول معروف أقول هذا المحظوظ الذي أوردناه يجب اجتماع أوامر على المثل الواحد ما يلزم لو قدرنا أطماطا مع كل جملة بس فيش أقول أني ولا أقول لو أضمرنا هذا المحظوظ يجي وما يجي اجتماع عوامل على المحلوبة لو أضمرنا مع كل جملة ما يجي ليش ما يجي لأجل على أنه والأكرم إلها ماذا عند الفستاق هاي الفستاق الأولية عمل بها ماذا أكرم الثانية عمل السيمة في الفستاق أكرم الثالثة عمل السيمة في الفستاق لكن إذا ما أضمر بيجي إشكال. أي أكرم الثلاثة راح ما تعمل فيما؟ إيه معمول الواحد وهو. خليه هالشيء. لذلك يقول حجة سره وعن الرابع الدليل الخامس إنه إنه لا أدرى في أن الوجب الرابع أنه لو رجع الاستثناء إلى الجميع فإن أضمر مع كل جملة استثناء كل جملة والأكل نجيب الاستثناء لازم مخالفة الأسعار المستخدمة لن يكون يجي دليل وإن لم يضمر كان العامل فيما بعد الاستثناء ما بعد الاستثناء شنو مستثنى أكثر من واحد ولا يجوز تعدد العامل على معمول عوامل متعددة على معلول واحد ما يجوز في إعراب واحدين في جملة واحدة ما يصير. بل في عرابين لا فرد واحد يقتضي النصب، واحد يقتضي ماذا الرفع، واحد يقتضي الجمع. لا أما كم واحد يستبن هذا ما يصير. ليش ما يصير؟ لنص في موضح عليه أنه ما يصير وقوله حجة. وبعد ولئلا يجتمع المؤثران المستقلان لكن هاي العوامل كل عامل بمثابة مؤثر والعلة يلزم اجتماع المؤثرات المتعددة على المؤثر الواحد وهذا ما يجب على الأثر الواحد في المؤثر. الجواب نقول احنا من أهدر من أثر مع كل جملة استثناء أخرجنا بتشجيع الثلاث أي معذور يلزم أي معذور فينا إذن يلزم أخرجنا بالجلس ها جلس إذا ما قدرنا ما قدرنا أبدا ما قدرنا يلزم ماذا اجتماع عوامل متعددة على معلول واحد. ليش يعني الجلس أثر ما راح راح تعمل النصب فيما بمستثنى الجواب نقول الذي يعمل النصب في المهم في المستثنى ما هو ما هو ما هو ما هو صحيح هو إلا على الاستثناء. جماعة قالوا العامل الذي يعمل النصب ما هو هو الأداة المجلة لأن إلا بمثابة استثناء هي وإن كانت حرف لكن فيها معنى فعل هكذا من علماء إلا الفساق يعني استثني كلمة استثني الفساق قبل أن تجد فراح يصير غامل إن النظام هو إلا وإلا هي واحد فشيء غامل واحد صنوح المحبوب شكرا محبوب عيس. فالمحذور إنما يلزم متى لو قلنا بأن العامل هو الفعل هذا أول وثاني سلم أن العامل هو الفعل وليس كلمة إلا وحرجناها في السلم يلزم اجتماع عوامل متعددة مؤثرات متعددة على أثر واحد من الجنس هذا ما يجب أن يجوز هذا شديد ليش ما يجوز يجوز هذا يا أخي في العلم الحقيقي ما يجوز في العلم الحقيقي ما تبشره في العلم الحقيقي ما تبشره مثل حرارة الماء ما يمكن أن تصدر من علتين مستقلتين علة واحدة حرارة الماء ففي العلم الحقيقي التأثيرات الحقيقية أما ما تبشر ما يجتمع عدة عوامل على معلول واحد عدة مؤثرات على مؤثر واحد صح صح صح صح لكن في موضوعنا المؤثرات ليست مؤثرات حقيقية اختلاف مو حقيقي مثل دفتر خمع ديانا لا بأس وأن يجتمع سببان بوجوبي سببان بوجوبي من قبيل على أنه واحد هل يفرق في شهر الضوء أو لا من قبيل على أنه واحد يخرج من الريش وينام هذا سبب إنه يصير يقول شهر اثنين صار هذا واحد اشتغل نقول لك هذه مفعلة الحقيقية هذا شيء هذه أشطى شيء المعرفات ولا بأس بأن يجتمع معرفان على معرف مثل من معرفة مثل محفوظ السلام شفنا الآن وخلقت ريحة طيبة ريحة قبوة طيب طيب من ريحة ريحة طيبة وشفنا محفوظ السلام الدخان هم مات النار هم مات الحطر أحد المعرفين يا مش حطر ما الدخان المعرف الثاني شنو الريحة وكل ما تدعى فيها المعرف الثاني دوارة هم ما تقدر تجي هاي المعرفات وخواشف تكشف كل هذا الشيء هذا يا أخي العلل الشرعية والعلل النحوية ما هي إلا محادثات خروج الشريح يكشف مو هو علة حقيقة يكشف عن وجود النوم والنوم يكشف عن وجود مو هو السبب والعلة حقيقة مو هو الذي يجيب الوجود هاش ما بس ما تجتمع عند التواشف والمنتج في شيء غير واحد ونحن أكرم الأولياء وأكرم الثانية وأكرم الثالثة كل تحيير تعمل النخفينة في المستقبل لكن هاي أشبه بالنوم وبعد شنو خروج الريح وبعد شنو اللي كلها تقتضي هذا وجود الناس شو شلون تبغى يسأل يقول محرفات طيب ممكن ذي فشيء شنو نقول بأنه لو يستخدم كل فعل وكل معسر مره معسر يعني يعرف ما راح يصير ملاء في عند اللغة ما نتجد أنه نقول أثر من الفقراء أثر من الفقراء وأثر من الفقراء أثر من الفقراء وأثر من العلماء وأثر من تجار إلا الفساقة الفساقة الفساقة طبعا في الفساقة الأولى ترجع للقلم هذا يعني جنة الفساقة الثانية جنة الثانية الفساقة الثالثة وما يجب هذا من العلم هم من الفساق فيجب أن نحكم في فساق واحد إذا لما نقول في فساق لا نذكر هذا الكلام أمر صعب لكن مقدر عظيم مقدر مو أنه هو نذكر هذيما لا أريد نذكر أمر كلام صحيح لكن إذا مقدر أقول لا مو بصحيح من المسلمين إيش أصلا هذا الكلام كيف نتكلم هذا